وأعلمه معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله. فكتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سلام عليك فإن أحمد ولك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بن حارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا لما دعوتهم إليه من الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن قد هداهم إلى هداهم الله بهداه. فبشرهم وأنذرهم وأقبل وليقبل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. فأقبل خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معهم وفد بن الحارث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذي الغصة ويزيد بن عابد المداني ويزيد بن المحجل وعبد الله بن قراد الزيادي وشداد بن عبيد الله القتاني وعمرو بن عبد الله الضبابي. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيهم قال من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند؟ قيل يا رسول الله هؤلاء بن حارث بن كعب. فلما وقفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه وقالوا نشهد أنك رسول الله وأنه لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال أنتم الذين إذا زجروا استقدموا. فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد ثم عاد الثاني ثم الثالث فلم يراجعه منهم أحد ثم عاد الرابع. فقال يزيد بن عابد المداني نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدموا. فقالها أربع مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت رؤوسكم تحت أقدامكم. فقال يزيد بن عابد المداني أما والله ما حمدناك ولا حمدنا خالدا. فقال فمن حمدتم؟ قالوا حمدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقتم. ثم قال بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية؟ قالوا لم نغلب أحدا. قال بلى قد كنتم تغلبون من قاتلكم. قالوا كنا نغلب من قاتلنا يا رسول الله أن كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال صدقتم. ثم أمر عليهم قيس بن الحصين. قال ابن إسحاق. ثم رجعوا إلى قومهم في بقية شوال. ثم رجعوا إلى قوم في بقية شوال أو في صدر ذي القعدة. قال ثم بعث إليهم بعد أن ولى وفده عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم. وكتب له كتابا عهد إليه في عهده وأمره. ثم أورد ابن إسحاق رحمه الله وقد قدمناه في وفد ملوك حمير من طريق البيهقي. وقد روى النسائي عن نظير ما ساقه محمد بن إسحاق بغير إسناد. قال رحمه الله عز وجل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى أهل اليمن قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل. قال البخاري باب بعث أبي موسى معاذ بن جبل قبل حجة الوداع. قال حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن أبي بردة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى معاذ بن جبل إلى اليمن رضي الله تعالى عنهما. قال وبعث قال وبعث كل واحد منهم على مخلاف، قال واليمن مخلافان، ثم قال يسر يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، في رواية وتطاوع ولا تختلف. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله. قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرض وكان قريبا من صاحب أحداث به عهدا فسلم عليه، فصار معادا في أرض قريبا من صاحبها بموسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، فإذا هو جالس وقد اجتمع عليه الناس، وإذا رجل عنده قد جمعت يده إلى عنقه، فقال له معاذ يا عبد الله بن كاس أيما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه. قال لا أنزل حتى يقتل. قال إنما جيء به لذلك فانزل. قال ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أتفوقه تفوقا. قال فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنا مأول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. انفرد به البخاري ومسلم رحمهم الله عز وجل. قال انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الرجل. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي عرو ابن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربات تصنع بها، فقال ما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. رواه جرير عبد الواحد عن شيباني عن أبي بردة، رواه مسلم من حديث سعيد بن أبي بردة. قال رحمه الله عز وجل. وقال البخاري حدثنا حبان عن بان عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما على كتاب فإذا جئتهم فأدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك لك بذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم واتك دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال رحمه الله عز وجل قد أخرجه بقية الجماعة من طرق متعددة. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا راشد بن سعد عن عاصم يعني عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا ترقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه جاشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بالمتقون من كانوا وحيث كانوا. قال رحمه الله ثم رواه عن أبي اليمان عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني. فقال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه جشعا من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تبكي يا معاذ للبكاء أوان، البكاء من الشيطان. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا أبو زياد يحيى ابن عبد الغساني عن يزيد بن قطيب عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أنه كان يقول عثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال لعلك أن تمر بمقابري ومسجدي. فقال لعلك أن تمر بقبري ومسجدي، فقد بعثتك لك من رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين، فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك، ثم يفيئون الإسلام حتى تبادر المرأة زوجها والولد والده والأخ أخاه، فأنزل بين الحيين السكون والسكاسك. وهذا حديث في إشارة ظهور وإيمان، إلى أن معاذ رضي الله تعالى عنه لا يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكذلك وقع، فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة الوداع، ثم كانت وفاته صلوات ربي وسلامه عليه بعد 81 يوما من يوم الحج الأكبر. قال رحمه الله عز وجل: فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله، رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد روى أحمد عن ابن نمير عن أعمش قال: سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل، أقبل معاذ من اليمن فقال: يا رسول الله إني رأيت رجالا، فذكر معناه وقدر على رجل مبهم ومثله لا يحتج به، ولا سيما وقد خالفه غيره ممن يعتد به. فقالوا: لما قدم معاذ من الشام. قال: كذلك رواه أحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وقال أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، اتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: وكيع: وجدته في كتاب عن أبي ذر هو السماع الأول. وقال سفيان مرة عن معاذ: قال رحمه الله عز وجل. ثم قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل عن ليس عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أوصني. فقال: اتق الله حيثما كنت. قال: زيدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. قال: زيدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. قد رواه الترمذي في جميع عن محمود بن عي غيلان عن كعب عن وكيع عن سفيان الثوري رحمه الله به، وقال حسن. وقال: هو حديث حسن. قال شيخنا في الأطراف وتابعه فضيل بن عياض عن ليث بن أبي سليمان والأعمش عن حبيب بي. وقال أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو اليمان المجالس كلها مسجلة مرئيا على صفحة الفيسبوك وموجودة في مدرسة الإقراء تحت منشور واحد موجودة في مدرسة الإقراء. وقال أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن ابن جبير بن نفير الحضرمي قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت أحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برأت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فحش، وإياك والمعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف، وانهلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يونس، حدثنا بقية عن السري بن ينعم عن السري بن ينعم عن مريح بن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وقال أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا أبو بكر يعني بن عياش حدثنا عاصم عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حال من دينار وأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا وأوعد له من المعافر وأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة من كل 30 بقرة تبيعا حوليا وأمرني فيما سقت السماء العشر وما سقي بالدوال نصف العشر نصف العشر وقد رواه أبو داود من حديث معاوية والنسائي من حديث محمد بن إسحاق الأعمش كذلك وقد رواه أهل السنة الأربعة من طرق عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن قال وقال أحمد رحمه الله حدثنا معاوية عن عمرو وهارون بن معروف قال حدثنا مع عبد الله بن وهب عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذ قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق أهل اليمن فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا قال هارون رحمه الله والتبيع الجذع أو الجذعة ومن كل 40 مسنة فعرضوا علي أن أخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90 فأبيت ذلك وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن الستين تبيعين ومن 70 مسنة وتبيعا ومن 80 مسنتين ومن 90 ثلاثة أتباع ومن 100 مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنة وتبيعا ومن 20 ومائة وثلاثة مسنة وأربعة أتباع قال وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها وهذا من أفراد أحمد رحمه الله في دلالة على أنه قدم بعد مصيره إلى اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث وقد قال عبد الرزاق رحمه الله عز وجل أنبانا معمر عن الزهري عن أبي بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه لا يسأل شيئا إلا أعطاه رضي الله تعالى عنه حتى كان عليه دين أغلق ماله فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكلم غرماءه ففعل فلم يضع له شيئا فلو ترك لأحد بكلام أحد لا ترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح أن باع ماله وقسمه رضي الله تعالى عنه بين غرمائه قال فقام معاذ ولا مال له قال فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن ليجبره قال فكان أول من تجر في هذا المال معاذ قال فقدم علي على أبو بكر رضي الله تعالى عنه من اليمن قال فقدم قال فقدم على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من اليمن قال رحمه الله عز وجل فقدم على ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من اليمن قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمر الى معاذ فقال هل لك ان تطيعني فتدفع هذا المال الى ابي بكر فان اعطاك فاقبله قال فقال معاذ لما ادفع اليه وانما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبرني فلما ابى عليه فانطلق عمر الى ابي بكر فقال ارسل الى هذا الرجل فخذ منه ودع له فقال ابو بكر ما كنت لافعل انما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبره فلست اخذا منه شيئا قال فلما اصبح معاذ رضي الله تعالى عنه انطلق الى عمر فقال ما اراني الا فاعل الذي قلت اني رايتني البارحه في النوم فيما يحسب عبد الرزاق قال وجروا لن نروى أن تأخذ بحجزتي. قال فانطلق إلى أبي بكر بكل شيء جاء به حتى جاءه بصوته وحلف له أنه لا يكتب شيئا. قال فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ولك لا أخذ منه شيئا. وقد رواه أبو ثور رحمه الله عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك فذكره، إلا أنه قال: حتى إذا كان عام الفتح مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على طائفة من اليمن أميرا، فمكث حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قادم في خلافة أبي بكر وخرج إلى الشام. قال البيهقي رحمه الله عز وجل: وقد قدمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفه بمكة على عتاب مع عتاب بن أسيد ليعلم أهلها، وأنه شهد غزوة تبوك رضي الله تعالى عنه، فالأشبه أنه بعثه إلى اليمن كان فبعثه إلى اليمن كان بعد ذلك. والله تعالى أعلم. ثم ذكر البيهقي لقصة منام معاذ شاهدا من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، وأنه كان من جملة ما جاء به عبيد فأتى بهم أبا بكر، فلما رد الجميع عليه رجع بهم، ثم قام يصلي، فقاموا كلهم يصلون معه، فلما انصرف قال: لمن صليتم؟ قالوا: لله. قال: فأنتم له تقوى فأعتقهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي عون عن حارث بن عمرو ابن أخي المغيرة ابن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ رضي الله تعالى عنه من أهل حمص عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن. قال: كيف حين بعثه إلى اليمن؟ فقال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد برأيي. قال: قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وقد رواه أحمد عن وكيع عن عفان عن شعبة بإسناده ولفظه بإسناده ولفظه، وأخرجه أبو داود الترمذي من حديث شعبة. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي متصل. قد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه، إلا أنه من طريق محمد بن سعيد بن حسان، وهو المصلوب أحد الكذابين، عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به نحوه. قال رحمه الله عز وجل: قد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن محمد بن جعفر يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ رضي الله تعالى عنه باليمن، فارتفع عليه في يهودي مات وترك أخا مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص. فورثه ورواه داود من حديث ابن بريدة به. وقد حكى هذا المذهب عن معاوية بن أبي سفيان، وقد حكي هذا المذهب عن معاوية بن أبي سفيان، ورواه يحيى بن يعمر القاضي وطائفة من السلف، وإليه ذهب إسحاق بن راهوية وابن راهويه، وخالفهم الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم محتجين بمثابة في الصحيحين عن أسامة بن زيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر مسلما ولا المسلم الكافر. والمقصود أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان قاضيا للنبي صلى الله عليه وسلم باليمن، وحاكما في الحروب، ومصدقا إليه تدفع الصدقات كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه المتقدم. وكذلك كان بارزا للناس يصلي بهم رضي الله تعالى عنه الصلوات، يصلي بهم الصلوات الخمس، كما قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم صلاة الصبح، فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. انفرد به البخاري رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ابن ابي طالب وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما الى اليمن قبل حجه الوداع. قال ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا احمد بن عثمان، حدثنا الشريح بن مسلمه، حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابن ابي اسحاق قال: حدثني عن ابي اسحاق سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه. قال امر اصحاب خالد: من شاء منهم ان يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. ومن شاء فليقبل. فكنت في من عقب معه. فقال: فغنمت أواقي ذات عدد. فرد بالبخاري رحمه الله من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن بشر، حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا علي بن سعيد بن من لا لو قرأت أنت من الزوم المشكلة هيكون الصوت ضعيف في بس الفيس، لكن لأن أنا ببث على الفيس وببث على على المكسر، فلو أحد آخر قرأ من الزوم فلن يصل الصوت إلى بس الفيس. نعتذر منكم، وإن استجد الأمر إن شاء الله عز وجل من الحلقات القادمة تساعد في القراءة. قال رحمه الله عز وجل: ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما ليقبض الخمس. وكنت أبغض عليا فأصبح وقد اغتسل، فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فقال: ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة تبغض عليا؟ فقلت: نعم. فقال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. انفرد به البخاري رحمه الله دون مسلم من هذا الرجل. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عبد الجليل قال: انتهيت إلى رسول إلى حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة، فقال عبد الله بن بريدة: حدثنا أبي بريدة قال قال حدثني أبي بريدة قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط. قال: وأحببت رجل من قريش لم أحبه إلا على بغضه علي. قال: فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبت ما أصحبه إلا على بغضه علي. قال: فأصبنا سبيا. فقال: فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابعث إلينا من يخمسه. قال: فبعث إلينا عليا. وفي السبي وصيفة من أفضل السبي. قال: فخمس وقسم. فخرج ورسول يقطر، فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: ألا تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فقال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي ووقعت بها. قال: فكتب الرجل لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: بعثني. قال: فقلت: بعثني. فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق. فقال: وأمس قال فأمسك يدي والكتاب، فقال: أتبغض عليا؟ قال: قلت: نعم. قال: فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من نصيفة. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. قال عبد الله بن بريدة: فوالذي لا لا لا لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة. تفرد به بهذا السياق عبد الجليل بن عطية الفقيه أبو صالح البصري، وثقه ابن معاوية وابن حبان. قال البخاري رحمه الله: إنما يهم في الشيء بعد الشيء. وقال محمد بن اسحاق حدثنا ابان بن صالح عن عبد الله بن نيار الاسلمي عن خالي عمرو بن شاس الاسلمي وكان من اصحاب الحديبيه وكان من اصحاب الحديبيه قال كنت مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في خيله التي بعثه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت في نفسي عليه فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته فأقبلت يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فلما رأني أنظر إلى عينيه نظر إلي حتى جلست إليه فلما جلست إليه قال إنه والله يا عمرو بن ابن شاس لقد آذيتني فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من آذى عليا فقد آذاني وقد رواه البخاري من وجه آخر عن ابن إسحاق عن أبان عن الفضل ابن معقل ابن سنان عن عبد الله بن دينار عن خالي عمرو بن شاس فذكر ومعنى وقال البيهقي رحمه الله أنبانا محمد بن عبد الله الحافظ أنبانا أبو إسحاق المزكى أنبانا عبد الله بن أحمد الجوزجاني أنبانا أحمد بن علي أنبانا عبد الله أبو عبد الله أحمد بن علي الجوزجاني قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفار سمعت إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالدا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام قال البراء فكنت في من خرج مع خالد بن الوليد فأقمنا 6 أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوا ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمره أن يكفل خالدا إلا رجلا كان ممن مع خالد فأحب أن يعقب مع علي رضي الله تعالى عنه فليعقب معه فقال البراء فكنت به من عقب مع علي فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي ثم صفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر سجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان قال البيهقي رواه البخاري مختصرا من هذا الوجه من وجه آخر عن إبراهيم بن يوسف وقال البيهقي عن بنا أبو الحسين محمد بن إسحاق بن محمد بن الفضل القطان عن بنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن بنا حدثنا إسماعيل ابن أبي ويس حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن سعد بن إسحاق بن كعب عن عجرة عن عمتي زينب بنت كعب بن عجرة رضي الله عنها أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال أبو سعيد فكنت فيه من خرج معه فلما أخذ من إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا وكنا قد رأينا في إبلنا خللا فأبى علينا وقال إنما لكم فيهم سهم كما للمسلمين قال فلما فرغ علي وانطلق من اليمن راجعا أمر علينا إنسانا وأسرعه فأدرك الحجة فلما قضى حجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أصحابك حتى تقدم عليهم قال أبو سعيد وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل فلما عرف من في إبل الصدقة أنها قد ركبت ورأى أثر الراكب ذم الذي أمره ولامه فقلت أما إن لله علي لئن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق قال فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد أن أفعل ما كنت حالفت عليه فلقيت أبا بكر خارجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأني وقف معي ورحب بي وسألته قال ومتى قدمت فقلت قدمت البارحة فرجع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل وقال هذا سعد بن مالك بن الشهيد فقال ذله فدخلت فحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياني وأقبل علي وسألني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة فقلت يا رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أنا أعدد من ما لقينا منه حتى إذا كنت في وسط كلامي ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وكنت منه قريبا وقال سعد بن مالك بن الشهيد مه بعد قولك إلى أخيك علي فوالله لقد علمت أنه أخشن في سبيل الله قال: فقلت في نفسي: ثكيلتك أمك سعد بن مالك، ألا أراني كنت في من يكره منذ اليوم ما أدري؟ لا جرم والله، لا يذكره بسوء أبدا، سرا ولا علانية. وهذا إسناد جيد على شرط النسائي، ولم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عبد الله بن أبي عمرو عن يزيد عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركان قال: إنما وجد جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذين كانوا معه باليمن، لأنهم حين أقبلوا خلف عليهم رجلا وتعجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فعمد الرجل فكسى كل رجل حلة، فلما دنوا خرج علي يستقبلهم، فإذا عليهم الحلل، فقال علي: ما هذا؟ قالوا: كسانا فلان. قال: فما دعاك إلى هذا إلى هذا قبل تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصنع ما شاء؟ فنزع الحلل منهم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكوه لذلك، وكانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بعث عليا إلى جزيات موضوعة. قال رحمه الله عز وجل: قلت: هذا السياق أقرب من سياق البياقي، وذلك أن علي سبقهم لأجل الحج، وساق معه هديا، وهل بهلالك هلال النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يمكث حراما. فروايته بالبراء بن عازب أنه قال له: إني سكت الهدي وقرنت. والمقصود أن علي رضي الله تعالى عنه لما كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش بسبب منعه إياه واستعمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم الحلل التي أطلق لهم نائبه، وعلي معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج. فلذلك والله اعلم، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته وتفرغ من مناسكه ورجع الى المدينه، فمر بغدير خم قام في الناس خطيبا، فبرأ ساحه علي ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس كثير من المسلمين. وسياتي هذا مفصلا في موضوع ان شاء الله تعالى وبه الثقه. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن قعقاع بن شبرمة، حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبية في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة، بين عيينة بن بدر وبين الأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع بن علقمة ابن علاثة، وأما عامر بن طفيل. فقال رجل من أصحابي: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتينا خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة قص اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، أولست أحق الناس أن يتقوا الله؟ فقال: ثم ولى الرجل قال: خالد بن الوليد يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مكفٍ، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وقد رواه البخاري في مواضع أخرى من كتابه، ومسلم في كتاب الزكاة من صحيحه من طرق متعددة، إلى عمارة بن أبي ابن القعقاع به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن. قال: فقلت: تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء. قال: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسد بن عامر، حدثنا شريك عن سماك عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فقلت: يا رسول الله، تبعثني الى قوم اسن مني وانا حدث لا ابصر القضاء. قال: فوضع يده على صدره وقال: اللهم ثبت لسانه وهدي قلبه. يا علي، اذا جلس اليك خصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الاخر كما سمعت من الاول، فانك اذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال: فما اختلف علي قضاء بعد، او ما اشكل علي قضاء بعد. ورواه احمد ايضا وابو داود من طرق عن شريك، والترمذي من حديث زائدة كلاهما عن سماك بن حرب عن حنش عن حاشم بن المعتمر، وقيل ابن ربيعة الكناني الكوفي عن علي رضي الله تعالى عنه به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الأجل عن شعبي عن عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن نفرا وطئوا امرأة في طهر، فقال علي: الاثنين تطيبان نفسا لذا؟ فقال: لا. فأقبل على الآخرين فقال: أتطيبان نفسا لذا؟ فقال: لا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون؟ فقال: إني مقرع بينكم، فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولد؟ قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. لا فقال: لا أعلم إلا ما قال علي. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم، أنباءنا الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم أن علي رضي الله تعالى عنه أوتي في ثلاثة نفر إذ كان في اليمن، اشتركوا في ولد فأقرع بينهم، فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد لهم. قال زيد بن أرقم: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضاء علي، فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود عن مسدد عن نحيب القطان النسائي عن علي بن حجر عن علي بن مسهر كلاهما عن الأجلح بن عبد الله عن عامر الشعبي عن عبد الله بن خليل. وقال النسائي رحمه الله في روايته عبد الله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر فقال: إن ثلاثة نفر أتوا عليا يختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فذكر نحو ما تقدم. وقال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر. ويا أعنى أبو داود والنسائي رحمهم الله من حديث شعبة عن علي عن سلمة بن قيل عن شعبي عن أبي الخليل بن خليل عن علي قوله فأرسله لما رفعه، وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أجله عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم، فذكر نحو ما تقدم. أخرجه أبو داود والنسائي جميعا عن خشيش ابن أسلم بن ماجه وعن إسحاق بن منصور كلاهما عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن صالح الهمداني عن شعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم به. قال شيخنا في الأطراف: لعل عبد خير هذا هو عبد الله بن الخليل، ولكن لم يضبط الراوي اسمه. قلت فعل هذا يقوى الحديث، وإن كان غيره كان أجوز المتابعة له. لكن الأجلح ابن عبد الله كندي في كلام ما، وقد ذهب إلى القول بالقرعة في الأنساب الإمام أحمد وهو من أفراده. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو شعيب، حدثنا إسرائيل، حدثنا إسماعيل عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينما هم كذلك تدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتلوا وماتوا من جراحاتهم كلهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي على تفئة ذلك فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء، ولا حيز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من القبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم، فقصوا عليه قصة فقال: أنا أحكم بينكم؟ فقال رجل من القوم: يا رسول الله إن عليا قضى فينا. فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رواه الإمام أحمد أيضا عن وكيع عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هانش عن علي فذكره والحمد لله رب العالمين. نقف على حجة الوداع، نقف على حجة الوداع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. اللهم ارزقنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.